Book 2 28 أوتستارفا في الفندق شكاوى ساستومروشي ساتشيفاري ساستومروشي ساتشيفاري الدوش لا يعمل شخابي أرموشاوبس شخابي أرموشاوبس لا يوجد ماء ساخن تبيلي تقالي أرموديس تبيلي تقالي أرموديس أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ شجي زليات شياك إتبينوت شجي زليات شياك إتبينوت لا يوجد تليفون في الغرفة. أتخشى تليفوني أراريس. أتخشى تليفوني أراريس. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. أتخشى تلفزيوري أراريس. أتخشى تلفزيوري أراريس. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. اتاخس ايواني اراكوس اتاخس ايواني اراكوس الغرفة صاخبة اتاخي ძალიან خماوريانيا اتاخي ძალიან خماوريانيا الغرفة صغيرة جدا اتاخي ძალიან پاتارا اتاخي ძალიან პატარაა. الغرفة معتمة جدا. اتاخي ძალიან ბნელია. اتاخي ძალიან ბნელია. التدفئة لا تعمل. გათბობა არ მუშაობს. გათბობა არ მუშაობს. المكيف لا يعمل. كونديشنيري ارموشاوبس. كونديشنيري ارموشاوبس. التلفزيون معطل. تلفزيوري غابوچبوليا. تلفزيوري غابوچبوليا. هذا لا يعجبني. اس ارمومصونس. اس ار مومتصونس السعر عال جدا علي اس چمتويس ძალიან ძვირია اس چمتويس ძალიან ძვირია عندكم ما هو ارخص გააქვთ რამე უფრო იაფი გააქვთ რაიმე უფრო იაფი هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ أريس أك سادمي أخلص أخال غازردولي ساستومرو؟ أريس أك سادمي أخال غازردولي ساستومرو؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ أريس أك سادمي أخلص بانسيوناتي؟ أريس أك سادمي أخلص بانسيوناتي؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ أريس أكسادمي ريستوراني. أريس أكسادمي أخلص ريستوراني.